ويقبل بنفسه على السيئات، بل هذا حري بالعبد أن يكون محبا لربه مقبلا عليه بطاعته، وإلا فقد قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أن رحمته وسعت كل شيء، فإن عذابه ليس كمثله عذاب. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا أجمعين. وآثار مغفرته كثيرة جدا، وهو أمر واضح جلي. ولذلك ترى أنه جل وعلا غفر لبغي سقت كلبا، فغفر لها على هذا الأمر اليسير الذي أتت به، وغفر لرجل أخر فرى شوك عن سبيل المؤمنين كان يؤذيهم فشكر له فغفر له فأدخله الجنة. شكر له لأنه أزاح الأذى عن المسلمين، وفي المقابل أخذه يكون شديدا للذي يؤدي إلى إيذاء المسلمين. فأثر مغفرته جل وعلا ظاهر واضح، ومن أعظم ذلك أنه جعل لعبده مراحل يصل بها إلى ربه جل وعلا، يحط بها عنه الخطايا ويرفع له بها الدرجات عنده سبحانه وتعالى، مراحل للتنقية والتخلية ومراحل للتسلية والتحلية. ينقيه ربه جل وعلا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويخليه من كل رجس ونجس، ويسليه عما مضى مما جرى به القضاء، ويحليه بما شاء سبحانه وتعالى مما ارتضى. ولذلك تجد في يوم العبد وليلته كثيرا ما يمر على مرحلة جزاؤه فيها غفر له ما تقدم من ذنبه فتنبه، وهذا يمر عليه في يومه وليلته، ويمر عليه في أسبوعه، وفي خلال العام، أو في كل عام مرة، كما سيأتي بيانه بإذن الله. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والحديث في الصحيحين: فالصلوات في اليوم والليلة، والجمعة كل أسبوع، ورمضان كل عام، مراحل لا بد أن تمر عليها، والموفق من نقي فيها وحلي بها. وأما من مر بها ولم ينق ولم يحل فلا يلومن إلا نفسه. وجماع ذلك ورأسه وأساسه في التوحيد، وهي المرحلة الأولى التي من لم يدخلها لم يكن من أهل المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن لم يتب. فإن الله جل وعلا يغفر سائر الذنوب على الشرك به سبحانه وتعالى. وأما قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا لمن تاب حتى وإن كان كافرا مشركا يتوب الله رب العالمين عليه ويغفر له. وأما الموحد فهو وحده الحقيق بالمغفرة، وهو وحده الذي تحت المشيئة، وإن ركب ما ركب من الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والخطيئات. فمن أتى بالتوحيد غفر له يوما من الدهر، ومن أتى بلا إله إلا الله دفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملوا. والحديث عند أحمد وغيره وهو صحيح، وأصله ثابت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه. ففيه أن من أتى بالتوحيد ولم يشرك بالله جل وعلا فهو من أهل المغفرة، فضلا عن أن يصلي لله سبحانه فيمر بمراحل غفران الذنوب وتنقية العيوب، فهذا قد غفر له، فضلا عن أن يدرك رمضان فيصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويذكر الرحمن جل وعلا، فهذا قد غفر له. ولذلك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله رب العالمين: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. والحديث ثابت صحيح، فيه بيان سعة مغفرته وعظيم جوده وبره وإحسانه. لو أتيت ربك جل وعلا بقراب الأرض خطايا أيما كانت وأيما تكون، على أن تأتيه لا تشرك به شيئا، لقيك جل وعلا بقرابها مغفرة، فهو يغفر سائر الذنوب على الشرك. فإياك والشرك أصغره وأكبره، وإياك والشرك قولا كان أو فعلا. فحاشا لله جل وعلا أن يعبد غيره ممن يذبحون للمقبورين والأضرحة والمشاه، أو ينذرون عندها، أو يتوسلون لديها، أو يسألون نبيا أو وليا، فلا يسأل إلا الرب سبحانه وتعالى. وحاشا لله أن يحلف إلا به، وأن يقسم إلا عليه سبحانه وتعالى. فالتوحيد التوحيد، وإياكم والتنديد، فهي المرحلة الأولى للمغفرة وغفران الذنوب وستر العيوب. قال: من فعل ذلك قد غفر له. وفضلا عن ذلك فثمة مرحلة أخرى للموحد، إذ هو لا يزال ذاكرا لله جل وعلا: ولا أعلم شيئا بعد التوحيد أفضل من ذكر الله الحميد جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. ومن عظيم فضل الذكر قوله: فاذكروني أذكركم، وقوله في الحديث القدسي: وأنا معه حين يذكرني. فأي فضل بعد ذلك؟ ولذلك تجد أعظم ما ينقي الذنوب ويمحو العيوب هو ذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك أذكر لك الآن حديثا ويأتي بعد في المراحل أحاديث. فالحديث الآن قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وما أدراك ما زبد البحر؟ تحط به الخطايا حطا. أن يذكر الرب جل وعلا بإخلاص وإقبال عليه سبحان الله وبحمده، أي تنزيها له جل وعلا عن كل عيب ونقيصة، وبحمده إثباتا لسائر الكمالات له على الوجه اللائق به جل وعلا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لابد للمرء أن يلبس ثيابا وأن يطعم طعاما، وهذه مراحل للمغفرة وللتنقية والتخلية وللتسلية والتحلية نغفل عنها كثيرا. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذين الحديثين العظيمين عن الرسول الكريم بيان مرحلة عظيمة أنت لا بد أن تأتي بها في يومك، إن لم يكن مرارا فتأتي بها مرة واحدة تطعم أكلا مما رزقك الله فتحمده، وهو الحميد المجيد جل وعلا، وهو الشكور يشكرك على شكرك، وهو الحميد يحمدك على حمدك أضعافا مضاعفة، وفضلا لا يقادر قدره غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد علينا أن نتعلم آداب الطعام من غسل يدين ومن تسمية وأكل مطعم حلال لا حرام، ومن أن نأكل مما يلي، ومما نأكل باليمين، وأن نحمد الرحمن الرحيم جل وعلا سبحانه وتعالى، فيكون الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن نتعلم آداب اللباس، فكان يبدأ لباسه باليمين وإذا خلع خلع بالشمال، وكذلك في نعله يبدأ لبسه باليمين وإذا خلع بدأ بالشمال. وكان يعجبه التيمم صلى الله عليه وسلم في تنعله وفي ترجله، أي تسريحة الشعر، بل وفي حلقه وفي طهوره وضوءا كان أو غسلا، وفي شأنه كله. وقال: تيمنوا فإن في اليمين بركة، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن نحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من مطعم ومن مشرب ومن ملبس ومن منكح وغيرنا ربما لا يتحصل على عسر معشاره. ومن تأمل في أحوال الناس علم فضل الله رب العالمين عليه. فمن حمد الله إذاك غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن آداب اللباس أيضا ألا نتشبه بالكافرين، والمعيب كل العيب في ديارنا ديار المسلمين. نرى شبابنا يتهافتون كتهافت الفراش على النار على تقليد الغربيين من الأمريكيين والأوروبيين من الكافرين من اليهود والنصارى. فتجد الآن انتشرت اللحى تشبها بهم أي بالكافرين لا بنبيهم المأمون الأمين صلى الله عليه وسلم. وتجد الثياب قد قصرت ويلبسون غير مسبلين لا مقتدين مؤتسين بالنبي الأمين، وإنما يقتدون بفلان اللاعب أو بفلان الممثل، وبئس ما يفعلون. ولو أنهم اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم وأهدى سبيلا. وأن هكذا فهو قادح في مروءتهم وفي رجولتهم، وهو قادح في دينهم وفي انتمائهم. نسأل الله السلامة والعافية. وأما المؤتسي بنبيه المعتز بسنته وشرعته، فتأمل قولة واحدة وذكر لربه: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه مرحلة عظيمة أنت لا بد آت بها، ثم مرحلة أخرى من بعد مرحلة، وهي مرحلة الوضوء، وهي مرحلة تأتي بها 5 مرات في اليوم والليلة. لو كان بباب أحدكم نهر يغتسل به وفيه 5 مرات أكان يبقى من درنه شيء؟ أكان يبقى على بدنه من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس، أن يتوضأ المرء لكل صلاة فتحط عنه الخطايا حطا، ويطهر من الذنوب تطهيرا. ولذلك جاء كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعات لا سهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث عند أحمد وغيره، وهو في الصحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي فيعلم ما يقول، أي لا يسهو في صلاته ولا يحدث نفسه بأمر من أمور الدنيا إلا امتثل من صلاته كيوم ولدته أمه. وفي رواية عند مسلم: إلا وجبت له الجنة. فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه بخن يسعد وينشرح صدره بهذا الفضل: إني أتوضأ كل يوم فأقول هذا الذكر. فقال له عمر: يا عقبة، لقد سبق ما هو أجود منها. فقال: وما هو يا أبا حفص؟ قال: لقد قال آنسا أي قريبا صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فتأمل في هذه الأفضال العظام وفي هذا الإحسان والكرم والجود من ربك جل وعلا. وتأمل ما الذي نضيعه وما الذي نمر عليه ولا نلوي، ونضيع من عمرنا ما نضيع، وكل مرحلة من هذه المراحل كنز لا يفوت، ومن فوته فلا يلومن إلا نفسه. بل وفوق ذلك يمر العبد بمرحلة أخرى تأتي عليه في اليوم 5 مرات أيضا، وهي مرحلة التأذين والترديد خلف المؤذن. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. كم مرة تسمع التأذين ولا تردد، كم مرة تسمع وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا تجيب: وأنا أشهد بكلمة التوحيد وبقانون المتابعة. أن تأتي به مذكرا نفسك أنك مسلم، وأنه عليك ألا تأتي بفعله وألا تترك أمرا إلا وأنت مستحضر لا إله إلا الله، أن يكون هذا الفعل لله وأن تستحضر محمد رسول الله، أنه على سنن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تدخل بعد ذلك في المرحلة العظمى الكبرى، وهي الصلاة، وبها مراحل للتنقية والتخلية وللتسلية والتحلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الكفار من اليهود ومن النصارى وغيرهم، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. معيب على المسلمين أن يكون في ديارهم وبين أظهرهم من لا يصلي ومن لا يصوم، فأي دليل على إسلامه وأي برهان على إيمانه؟ فليتق الله في نفسه، فغدا يسأل في قبره ويسأل بعد في عرصات القيامة بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فاليوم عمل وغدا جزاء، فاتق الله ربك سبحانه وتعالى. فمرحلة الصلاة مرحلة عظيمة، وننبه ها هنا على 4 مراحل فيها. أما الأولى فمرحلة التأمين خلف الإمام. فعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أي الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عند مسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وها هنا تنبيه عظيم: كثير من أئمة المسلمين المصلين لا يؤمنون فيفوتون هذا الأجر العظيم. ثم أمر آخر هو أن كثيرا من الناس لا يؤمن فيفوت على نفسه هذا الكنز الثمين. وأما التنبيه الثالث فأن منهم من يؤمن، ولكن قبل أن يؤمن الإمام فضيع على نفسه أيضا، ولكن قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا فعلت ذلك وافق تأمينك تأمين الملائكة فحصلت على الجائزة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه مرحلة علينا أن نتنبه إليها، أن يؤمن الإمام وأن يؤمن خلفه المأمومون، فينالون الجائزة من الرحيم الرحمن جل وعلا. ثم المرحلة الثانية في الصلاة مرحلة التحميد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتنبيه هاهنا أيضا كالذي مر أن الإمام ربما قال سمع الله لمن حمده ولم يقل ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، فيضيع على نفسه. فكثير من المأمومين لا يقول سمع الله لمن حمده ويقتصر على التحميد فقط، فضيع على نفسه أيضا. فعلينا أن نأتي بالتسميع والتحميد، أن نقول سمع الله لمن حمده بعد أن يقول الإمام، ثم نقول ربنا لك الحمد. فمن وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتنبيه هنا أيضا أن الذكر عموما توقيفي، فلا يجوز أن نزيد أو ننقص إلا بدليل. عليه فما يزيده بعض الناس لك الحمد ولك الشكر ونحو ذلك، فهذه من البدع المحدثات، فاتبع ولا تبتدع، واتق الله رب العالمين، واعلم أن الخير كل الخير في متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان يقول دائما: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود باطل، فعليك أن تتبع وإياك أن تبتدع. ثم المرحلة الثالثة تكون في التشهد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا يتشهد في الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك يا الله، أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وفي رواية قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فأتى بهذا الدعاء في نهاية الصلاة قبل تسليمه فغفر له. قال: اللهم إني أسألك يا الله، أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فغفر له، هذا فضل ربك فاحرص عليه. ثم المرحلة الأخيرة التابعة للصلاة هي أذكار ما بعد الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 فهذه 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، حطت خطاياه جميعا، غفر له ما تقدم من ذنبه. أن يأتي بهذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات، وتأمل في جميع ما سبق تجده ذكرا لله جل وعلا، وفي غالبه التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سأل الله رب العالمين أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا على التوحيد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الذي مر مراحل كما مر تكون في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك جعل ربنا الغفور الغفار ذو المغفرة غافر الذنب مراحل في أثناء العام، فمن ذلك أنه لا بد أن يصاب المرء بما يصاب به من مرض أو حزن أو نحو ذلك، فيكفر الله رب العالمين عنه بما أصاب، فإنه لا يصاب المرء بهم ولا نصب ولا تعب ولا حزن ولا شيء إلا كفر عنه من ذنوبه حتى الشوكة يشاكها، حتى يلقى الله رب العالمين وليس عليه خطيئة. ولذلك كان من ذكر عيادة المريض أن تقول له لا بأس طهور، أي أنك تطهر من ذنوبك ومن عيوبك بهذا المرض الذي أصابك. لكن شريطة أن يحمد الله جل وعلا وأن يرضى بالقدر وبالقضاء الذي قدره الله رب العالمين عليه. فعن أبي الأشعث الصنعاني رحمه الله قال: رحت إلى مسجد دمشق مهجرا، أي ذهب مبكرا لصلاة الظهر، فلقيت شداد بن أوس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصنابحي، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله؟ قال: إلى هنا، أخ لنا نعوده مريض. قال: فذهبت معهما. هذا من حرص الصحابة والتابعين على الخير، فإن من حق المسلم على المسلم بعد اتباع الجنائز وتشميت العاطس وإجابة الدعوة عيادة المريض، أن تذهب إليه فتؤنس وحشته وتصبره على مصابه وتذكره بفضل ربه جل وعلا. فانظر، لما ذهبوا إلى هذا المريض فقالوا له: كيف تجده وكيف أصبحت؟ قال: بنعمة والحمد لله. فقال له شداد رضي الله عنه يبشر أخاه المسلم ويأخذ بقلبه مقبلا به على ربه، فقال: أبشر بتكفير السيئات وحط الخطايا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله رب العالمين: إني إذا ابتليت مؤمنا من عبادي فحمدني فغفرت له كل ما سبق، وقلت أي للملائكة: إني ابتليت عبدي فقيدته فأجروا له ما كنتم تجرون من قبل، أي ما كنتم تكتبون له لما كان صحيحا معافى. فالمريض الذي يمرض يكتب له ما كان يفعل إذ كان صحيحا من صلاة أو صيام أو ذكر أو قرآن أو غير ذلك من الصالحات. قال: إني إذا ابتليت عبدي فحمدني، فيكون الجزاء من رب العزة جل وعلا على حمد عبده إذ ابتلاه أن يكفر عنه سيئاته وأن يحط عنه خطيئاته، شريطة أن يحمده وأن يرضى بالقضاء الذي قضاه الله رب العالمين عليه. فعليك أن ترضى بكل ما قدره الله رب العالمين فمن أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالقدر حلوه ومره، خيره وشره، وأن لا تقنط من رحمة الله رب العالمين. فهذا الأمر أي الرضا بالقضاء يكون في خلال العام، وأمر آخر يغفل عنه كثير من الناس، وهو أمر العمرة. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكثير من الناس يحرص على ما لا ينفع، بل ربما يكون محرما لا في نفسه بل لغيره، كالمصائف مثلا ينفقون فيها من مال الله ما ينفقون، ويعصون الله رب العالمين إذ يعصونه هنالك بكشف عورة ونظر إلى ما لم يحل الله رب العالمين وغير ذلك، ولا يجعل هذه النفقة تعميرا لبيت الله الحرام وزيارة لبيته جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله من أتى يشمل من أتى حاجا أو معتمرا، هذا أمر يستطيعه المرء في العام ولو مرة واحدة، ولكن الناس تغفل عنه. فنسأل الله رب العالمين أن يذكرنا وأن يعيننا وأن يمكننا بفضله وجوده سبحانه وتعالى. ثم آخر ذلك مراحل عمرية سنوية، مراحل سنوية تكون مرة في السنة، وذلك يكون في المرحلة العظمى في رمضان، في شهر القرآن الذي أنزله ربنا جل وعلا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة أحاديث متفق عليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وحده، فضلا عن الذكر والقرآن، وفضلا عما يكون من الطاعات في رمضان، ثلاث مراحل: الصيام والقيام وليلة القدر، تنقية وتخلية، وتتلية وتحلية، جزاؤه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن كنت قد ضيعت ما قد مضى ففي هذا العشر الأخير ليلة القدر، ولا تخرج منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تحروها في ليلة في العشر الأواخر من رمضان، فهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فمن قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أراد أن يحصل على ذلك وأن يعض عليه بناجزيه فليقم مع إمامه حتى ينصرف، أمر معيب جدا في مساجدنا جميعا أن تجد الذي يصلي مع الإمام حتى ينصرف قلة قليلة في أي مسجد كان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو قيام ليله. فمن قام مع إمامه طيلة رمضان كتب له قيام رمضان وكتب له قيام ليلة القدر، والجزاء كما مر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياك أن تضيع. ولذلك قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. ثم المرحلة السنوية الأخرى هي حج بيت الله جل وعلا، كثير من الناس ينفق ما ينفق ولا يخطر بباله الحج إلا إذا دهمه الهرم والشيخوخة والكبر، يفكر حين ذاك أن يحج ويريد أن يحج على عجلة ونحو ذلك. ولما حج وأنت صحيح معافى لتأتي بمناسك الحج وشعائره على الوجه الذي يرضاه ربك، ولا تؤخر طالما كنت قادرا مستطيعا، والكثير مستطيع والنفقة معه والزاد، فعجلوا بالحج قبل أن يعرض عارض فيمرض مريض أو يحدث حادث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يحط الذنوب ويستر العيوب، فقال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الذي مر قليل من كثير، وشيء قليل يبين عفو ربك وغفرانه وجوده وإحسانه. ومن تأمل في الكتاب وفي السنة وجد الخير العظيم، ووجد من مغفرة الرب وعفوه ومن بره وإحسانه وجوده وكرمه ما لا يقادر قدره، والجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. فبالله عليه، أي خير يعيش فيه المؤمن وأي فضل يحيا فيه المسلم؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك. نعوذ بالله جل وعلا أن نكون من الهلكة، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر منا العيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وثبت أقدامنا وتوفانا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.